وأعلم أن الأسماء لا تتغير، منها ما لا يتغير وهذا المبنى، ومنها ما يتغير تغيرا تاما وهذا المعرض المنخرط، ومنها ما يتغير تغيرا ناقصا وهذا المعرض غير المنخرط. فالأسماء تتقسم، ما لا يتغير مطلقا وما يتغير مطلقا وما يتغير تغيرا بين بين. فالأول أن ما يتغير مطلقا ما المبني، تقول مررت بمن قام ورأيت من قام وجاء من قام، ما يتغير منه. ومنها يتغير في كل حال وهو الاسم المعرف المنصرف، ومنها يتغير بعض التغير وهو الاسم المعرف المنصرف. ما هو الصرف عند المصريين؟ الصرف في اللغه التغيير، صرف الشيء انا غيرته عن وجهه، لكن يصطلح مسلم تنوين أتى مبين معنى به يكون اسما كلمة. التنوين الذي أتى ليبين تمكن الاسم من الاسمية، هذا هو الشرط. فخرج بقوله تنوين ما لا ينور، وخرج بقوله أتى مبينا مع من يكون تمام كنا تمام العوض، تمام العوض ما يسمى صرف لأنه تمام لعارض. فخلاف التمام في زيد وفي أم، في زيد وعم وبث وخال، لكن حينئذ تنظرون إذ مول الآن، لكن هذا التمام الدلالة على أن الاسم يتمكن من الاسمية أو أنه عوض عن كلمة محدودة، عوض عن كلمة محدودة. فلا جوار وغواشم، جوار وغواشم فيها تنوين، لكن ليس تنوينا لبيان تمكن هذين الاسمين من الاسمية، وإنما هو من أجل العوض. نعم. وشو قالوا؟ كالتنوين في عليه وفي محمد وفي بشر وفي خالد وفي سماء وفي أرض وما أشبه ذلك. ثم إن الاسم الذي لا ينصرف يختص بحكمين، أحدهما أنه لا ينوع أبدا، لا ينوع لا مرفوعا ولا منصوبا ولا مرفوعا، الثاني أنه يجرب بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا المضاف أو يحل بعد تنجمع على الغيب الأمر الأول كان يكون إلى أنفرد من لا ينوم ثانيا يجرب انه يجرب السفر يجرب اذا انه لا يجرب السفر الا ان يضاف او يحل بعلم. قال بمالك ان سبق يجر بالفتحه ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يصل بعد الغد. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ يقول العلماء إن هنا كان فيه علتان من علل الكفر، أو علة واحدة تقول مقام علتين، وهذه العلة الكفر مجموعة في قول الشاعر إجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوقت قد أمل. عجمة ثانيا عجمة ثالثا عادلا رابعا أمل خامسا بمعرفة العالمية سادسا رزق في ثلاث أمور عادلا أنا عدل في الوقت المؤلف بدا بالتأنيث فقال فأنف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه ألف مبتدا ومنع وجملة خبر صرف الذي حواه يعني صرف الذي اتصل به كيفما وقع كيف ما وقع إذن ألف التأنيث مانعة من الصرف سواء كانت موجودة أم مقطوعة من جعلته مطلقا وسواء اتصلت بس أو علم أو كشف بقوله كيفما وقع كيفما وقع آية التأنيث تشمل مقصورة ومن كيفما وقع في علم أو سن أو سن. طيب نشوف آية التأنيث المنذورة صحراء صحراء آية التأنيث المنذورة هو المقصورة منذورة لأنها ألف بعد هم منذورة ألف بعد هم وصحرة اسم أو علم أو صفة اسم من علم ولا صفة. طيب خضراء فيها التأنيث منذورة ولا صفة فيها هذه التأنيث منذورة وهي صفة صفة من الخضرة أثناء أثناء الله هذه التأنيث منذورة وهي إيش؟ علم وهي علم. طيب ألف التأنيث المقصورة وش مبارك ألف التأنيث المقصورة هي الألف التي ليس بعدها همزة ألف ليس بعد الهمزة مثال ذلك قبلة قبلة مراع قبلة المحام هذه أنت تنيد مكتورة وقعت في أي شيء تسمع على وصفة نعم طيب نريدها في عرض مثل تلمة وليلة سلمى وليلة هذه علم فيها ألف التأنيث المقصورة سمع معصر وفي سكن لا وفي اسم نعم لا هذا علم ليلة علم وفضل وقت وفضل وقت أربع أربع تسمى بذلك تسمى تسمى لا وقت ولا عالم وعالم طيب إذن آية التأنيث مهما كانت عالم أو صفة منذورة أو مقصورة من نعم كم أقسام على ست ست يعني مقصورة منذورة وهي علم وزن الكتب. تعرف التأنيث مطلقا منا تقول مثلا مررت بأثناء مررت في الوفاء والبحث الصف وأثناء أثناء مجهور بالبحث وعلى مكبره الفتحة هي هذا الفتحة لأن ما الصرف والمانع له من الصرف آلف التأنيث المنزول. وتقول مررت بامرأة تدلى مرات هو فاعل وبامرأة يرونه فضلى صفة لامرأة مجرور على الكاف وكفة محضرة على الألف من أنظرها كفة محضرة على الألف نيابة عن كفة من أنظرها حتى أبدو. نعم طيب نقال مولد وزائد فعلان في وقت قليل من أن يرى كفاء تأنيث كتن. طيب مين يحصل من البيت أو فعل التأنيث من قوله أن قال وزائد فعلان زائد فعلان أين زيادة فعلان زائد أثنين الألف والنون وإنما قال فعلان لأن فعلان هو الذي يريد أن يجيب الكلمات ولأن كلمات وبهذا قال فاعل كلمة فاعل علم كلمة ولا نكتب ولا نكلم إذا فعلان فاعل كلمة وعلم غلامة بشقة زائد الألف والنون. إذن الألف والنون مانعان من الصرف لكن شرط في وقت فقد نقول وقت الحرف الثاني سلم من أن يرادك أي تمام في الكبر بقاء تأخلا يعني ومنع من الصرف وقف حسي وقف محسي بشرط نكون على وزن أفعل وبشرط أن يكون مؤنثه ممنوع التأنيث بالتاء ممنوع التأنيث بالتاء. أستاذ المؤلف ثلاث أوصاف أن يكون وقفا حسيا وأن يكون على وزن أفعل وأن يكون مؤنثه خالياً من الفاء. فإذا تمت هذه الشروط فإنه يكون ممنوعاً من الفاء. مثاله أشهر أشهر ومؤنثه سهلة نعم مؤنثه سهلة فنقول أشهر وقف قصدي على وزن أفعل وممنوع التأنيث بالكتاب. له مثال آخر نعم أحمر أصفر أصفر أزرق وما أشبه. طيب أفضل نعم مثل يعني وقف أصلي ممنوع التأنيث بالكتاب سيكون ممنوعا من الصرف. طيب مثاله مررت برجل افضل من فلان مررت برجل افضل من فلان فنقول مررت في المقال وبرجل جار مجرور وافضل صفه لرجل وصفة المجرور مجرور وعلم جار الفتحة نيابة عن الكفة لأنه حكم لا ينفرق المنع من الفرق إيش؟ الوصية ووزن الفعل وزن الفعل هذا وجه الفعل. نعم الفعل أكرم هذا فعل أفضل على وجه الفعل تماما. طيب وقوله أصلي وصف أصلي خرج به ما إذا كان الوصف عارضا يعني غير أصلي فإنه يلغى ولا يعتبر ويرجع إلى الأصل. فإذا وجدنا اسما على وزن أفعل عرضت له وصفية وأن تأصله ليس الوصف فإنه لا يمنع الصرف اعتبارا بأصله. مثاله قال وألغين عارض الوصفية كأربع. كلمة أربع وصف تقول مررت بنساء أربع مررت بنساء أربع هذا وصف لله وصف أربع يعني قال غادر هذا العدد. لكن لما كان أصل أربع ليس وصفا لأن أصل أربع اسم لهذا العدد الذي بين الثلاث والخمس صح. أربع هو العدد اللي بين الثلاث والخمس هذا الأصل في أربع. فالوصف فيه عارض ولا غير عارض؟ وهو عارض. تقول اشتريت أربعة ايش شيئا اشتريت أربعة شيئا ما هو الوصف الآن. وتقول مررت بنساء أربع صار الآن وصفا. ما هو الأصل فيه الوصفية ولا الاسمية؟ الأصل فيه الاسمية أنه اسم لعدد يكون بين الثلاثة والخمسة. ابن مالك يقول ألغين على الوصفية لا تعتبره وعليه تكون أربع مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ مصروفة لأن الغي وصف. فتقول مررت بنساء أربع نعم واشتريت شياها أربعا. قول لماذا لا نصفها؟ لأن الوصف فيها عارض. الوصف فيها عارض وبماركه ووصف أصلي. ويقول ألغينا عارض الوصفية فأربع وعارض الاسمية أيضا. ألغي عارض الاسمية واعتبر الوصف الأصل. هذه أصل مثل يعني كما أنه لو وجد وصف على أفعل كان بالأول وصفا ثم عرضت له الاسمية فإننا نعتبر نعتبر الأصل ما نعتبر الاسم. مثاله قال فالأدهم القيد. فالأدهم القيد هذا عطفه لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منه. الأدهم مبتدا وانصراف مبتدا ثاني ومنع خبر المبتدا الثاني الجمله وجمع من الثاني وخبر اسم هذا خبر المبتدا الاول. فالادهم انصرافه منه وكلمه الادهم في وصف ولا لا؟ وصف اين الادهم اتوصف مثل اخضر مثل ابيض واجرب لكنه وضع للقيد وضع اسما للقيد الغل وقد صدق عليه في الدلالة. قول الحجاج إنا حاملوك على الأدهم. وش قال المهدد؟ قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأبيض أظن أو الأسود فيه لكن المهم المفترقة. والمراد بالأدهم القلب. القيد لون أبيض يسمى أدهم فصارت الأدهم الآن في العصر الوسط، لكنها جعلت اسما للقيد سواء هذا من غير أدهم. إذن اسميتها عارضة ولا أصلية؟ عارضة. مش معنى تدل لما تسميتها عارضة نعتبر الأصل، ولهذا قال فالأدهم القيد. القيد هذه بيان للأدهم، يعني فالأدهم الذي هو القيد، نعم، هذا يقول مؤلف لكونه وضع في الأصل وسطا انصرافه منه، كونه لكونه لكونه في الأصل وسطا متعلق بمنه، يعني فالأدهم القيد انصرافه منع لكونه في الأصل وسطا. خلاصة الأبيات الثلاثة، أنه إذا اجتمع وقت قصده على وزن أفعال ليس معنى بمفهوم الكتاب فإنه لا، والعبرة بالأصل. فلو كان أصله اسما ثم جعل وقتا ينصر كل ما ينصر، ولا كان بالأصل في الأصل صفة ثم جعل اسما فإنه لا ينصر، فإنه لا ينصر. هذا عبرة الأصل. وش مثال الذي كان أصله اسما ثم كان صفة؟ أربعة، كلمة أربعة. وش مثال لأصل الصفة ثم جعل اسما؟ الأدهم. الأدهم في الأصل صفة ثم جعل اسما بالقيد. فالأدهم ممنوع من الصرف وإن لم يكن وإن لم يبدل الصفة، لأن الأصل أنه مثل الصفة. والأربعة مصروفة وإن جعلت صفة، وإن جعلت صفة اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل. ما رأيكم في قائم؟ قائم مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف قائم، ها؟ مصروف موضع قائم، ها؟ ليس على وزن أفعل، صح؟ صحيح إنه وزن، لكن ليس على وزن أفعل، ليس على وزن أفعل. طيب غضبان مصروف ولا مصروف؟ يعني مصروف ماذا على وزن أفعل الآن؟ في علة أخرى يقول. ثم قال المعلم وأجدل وأخير وأسعى مصروفة وقد ينال منها. أجدل مش في الأجل عندهم بالصف أجدل السفر. طيب كلمة أجدل في الأصل سفر، قول فلان أجدل من فلان الأصل سفر، لكنه فعل اسما في رحم عندي أجدل أصيب بك، عندي أجدل أصيب بك أجدل يعني سقم. قال المراد بأجدل وهي في الأصل سفر، وش المراد به؟ اسم. فهل فنوفيت الصفة فنوفيت مرة وصار مصروفا، أو إننا نقول ما دام قد سمي صفة بالأول فإنه غير مصروف؟ يقول مالك مصروف، لأن الصفة فنوفيت، ولا كأنه يستعمل صفة ثم نقل إلى صفر. ولهذا قال مصروفة وقد ينلنا المنع، يعني وقد سمينا. الآن أنطق اشتريت من السوق أجدلا، اشتريت أجدلا من السوق، اشتريت أجدلا من السوق صح؟ صح. إنه مصروفة اشتريت أجدل من السوق صح؟ صح؟ على قول الثاني وقد ينلنا المنع وقد ينلنا المنع. مش الفرق بين أجدل وبين الأدهم؟ كلمة أدهم في الأصل كفة ثم جعلت اسم للقيد. نعم، وقلنا إنها لا تنصرف اعتبارا بالأصل. وأجدل، نعم، أجدل كفة وجعلت اسما لإيش؟ للسفر. وقلت إنها مصروفة وقد لا تكفر وقد لا تكفر. فما الفرق؟ يقولون بأن ظهور الصفة في أدهم أقوى من ظهوره في أجدل، لأن أدهم لون مثل أخضر وأحمر، لكن أجدل اسم تسويق. فظهور الصفة بالأول أقوى من ظهور الثاني، ولأن الصفة تنوي إطلاقا، فإن الصقر صقر ما هو بجانب، فكأن الصفة نفيت مطلقا من هذه الكلمة وجعلت اسما للصقور. الثانية أجل أخيل، وش الأخيل؟ طائر، طائر معروف، نعم، يسمى أخيل، وكأن هذا الطائر والله أعلم جميل الشكل، فكأن عنده خيلاء أو نلاقي إذا بنمشي ولا بنتأرجع فهو أخيل، لكنه سمي أخيل. رأيت أخيلا، رأيت أخيلا، يعني هذا الطائر المسمى بأخيل. أو رأيت أخيلا، أيهم يقول هذا وهذا، لكن أخيل التنوين أشهر لأن بنيان الثبور وقد ينال قد للتقليد وقد ينال المنع. أفعى، أفعى الأفعى وش الحية؟ طيب أفعى على وزن أفعل، وكان يقال فلان أفعى من فلان، هي إيه أن فيها إعلان مكان ونصها أفوع من فلان، ونقلت حرف العلة إلى آخر فصارت أفعى. إنما كلمة أفعى في الأصل في تخفيف، والآن اسم للحية، فيصح أن نجعلها مصروفة وأن نجعلها غير مصروفة. طيب، لكن إذا قال قائل آخرها ألف ما يتبين أنها مصروفة ولا غير مصروفة؟ ثم صحيح عند النص ما يتبين، لكن عند الإعراب يتبين، عند الإعراب يتبين. فإذا قلت قتلت مثلا نظرت إلى أفعى، نظرت إلى أفعى، نبنعد على أنه نوع من الصرف، نقول إلى حرف جر، وأفعى اسم مجرور إلى وعلى مفتعله فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الصرف لأنه اسم لا ينصرف. أما على القول بأنها مصروفة نقول أفعى اسم مجرور إلى وعلى مفتعله كفة مقدرة على آخره مع مجرد التعذر فقط. فالنص لا يظهر فيه مثل الأفعى، لكن الإعراب يظهر فيه باعتبار أنها مصروفة أو باعتبار أنها غير مصروفة. وإذا كان يملكها إذا كان له ذات حية معينة لا أفهم من أول، يعني أفع قليلا وكان ألف لا ما يكفي، ما في تنوين أن كلب الألف ما في تنوين كل ما كلب الألف ما في تنوين إذا عرضنا على فتنة أو منوين ما نعرف إذا عرضنا على المطلوب إذا عرضنا على المطلوب نقول لنا على الفتح نزورة بفتحة مقدرة على آخر من نزورها التعرض نيابة عن الفتح إذا وضيفت إذا وضيفت كنفة تجرب الكفة مقدرة على أول طيب وقدمنا ومن عاجل مع وقت هذه نبكة معلة نعرف التأمين وزائدة علام ووصف أقضي ثلاث الرابع قال قال مالك ومنع عدل مع وصف معتبر منع عدل مبتدا ومعتبر خبر يعني من موانع الصرف العدل مع الوصف العدل مع الوصف والعدل معناه التغيير يتغير الكلمة إلى كلمة أخرى تعدل بها عن بنائها أصلي فهذا يكون في وقت إلى الثلاث وثلاث وأخر لفظ مثنى وثلاث يعني مثل وفعال مثنى وفع بمعنى اثنين اثنين بمعنى اثنين اثنين فتقول مثلا مر بي نساء مثنى يعني اثنتين اثنتين بثلاث يعني ثلاث ثلاث قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع وقال تعالى جاء الملائكة برسلهم إلى أجنحة مثنى يعني أجنحة مثنى وثلاثة وربع هذه يقول مؤلف في لفظ مثنى وثلاث يقال مثنى ويقال ثلاث ويقال مثنى وثنى ويقال مربع وربع ويقال مخمس وخمس ويقال مفتر وسدى ومفتر وسدى ومفتر وثمان ومفتر وسدى ومعشر وعشر هذا هو وقع لكنه ما سمع الذي مثنى وثلاث وربع وأظن تسع وعشر إنما القياس يدور في كلها مثنى وصف معذور على اثنين فهو ممنوع من الصرف ومنع من الصرف الوصفية والعدل وتقول مررت بنساء ثلاث أو مر بنساء ثلاث مررت بنساء ثلاث يعني اجتماعات ثلاث ثلاث ثلاث بنساء جاءوا مزور وثلاثة صفة للنساء مزور وصفة مزور مزور وعند ذلك فتحة نيالة عن الكفة لأنه اسم لا يسمون إلى من الصرف الوصية والعدل الوصية والعدل كذلك أخر أخر فعدة من أيام أخرى ولم يقل فعدة من أيام أخرى فقال أخرى وهي معذورة من أخرى عن أخرى معذورة عن أخرى فلو قيل فعدة من أيام أخرى صح وقال أخرى فهي معذورة عن أخرى وقيل إنها معذورة عن الأخر الذي قال ولكن هذا لا يستقيم إذا كان الموصوف نكرة ما يمكن يوصف بماذا؟ بمعرفة على كل حال هي معذورة فتضيع من أيام أخر من أيام جار مجرور وأخر صفة لأيام مجرور وصفة مجرور مجرور وعلم كبير كثرة الفتحة مقدرة الفتحة لهذا كان كثرة لأنه اسم لا ينصرف والمنع إلى المنصرف الوقتية والعادلة العدل كما قلت لكم بعضهم يقول عن أخرى بعضهم يقول عن الأخرى لكن هذا القول لا يستقي بنا إذا كان الموصوف نكرا ثلاثة مثلا وثلاثة أخرى إذا هم عندنا الآن في الأوصاف ثلاثة أوصاف ما هي مثنى وثلاث وما كان على وزننا من العدل والثالث أخرى صرف الأخرى كل هذه المال لما صرف الوقتية والعدل قال ووزن مثنى وثلاثة هما من واحد لأربع فليعلما من مالك رحمه الله جعل المسألة إلى أربع ووزن مثنى وثلاث فهما أي كوزنهما من واحد لأربع كيف نحن شو يقول واحد موحد طيب وثلاث موحد موحد واحد وحاد وحاد نعم فواحد من واحد لأربع فليعلم يعني ما فلا تجد على الأربع فلا تجد على الأربع وقال بعضهم لم نزيد إلى العشر أو ثمانية وإذا كان المثنى فلا يعني ذلك أنه لا يصح نعم توكيد نعم كن ذاكرا بالمن في كل جنب مشبه المفارق او المفارق ما قال في كل جنب على مفارق والمشبه المفارق او مفارق وذلك لان مفاعل فيها ميم زائد ومفاعيل فيها ايضا ميم زائد ومو شرط ان يكون فيها ميم زائد الشرط ان يكون جمع على هذا الوزن على وزن مفاعل او مفاعيل يعني بحيث يكون اوله وثاني متحركان بعدهما الف وبعد الالف حرف مكسور اما في الياء او ما في الياء اما كلمه ثابت كمثال مقادير كمثال مفاتيح كمثال مفاتيح كمثال قوالب قوالب لا على شد مثال لأنه يقول كل جمع مشبه في على شد مفاعل وهو على وزن مفاعل شد وزنها فواعل وزن قوالب فواعل طيب تحارب تحارب على وزن مفاعل شد مفاعل على شد مفاعل مش وزن تحارب مفعال هاي كلمة واحد الفواعل من صلاح كلامه من الفواعل، لكن يحارب على وزن فعال. نعم. طيب صواريخ مثل المفاعيل، وزن على وزن المفاعيل إشارة وزن لا فواعيل فواعيل كذا، لأن صواريخ مأخوذ من فرع من فرع، وش الحروف الأصلية فيها؟ كانكم ما تعرفون منها الحروف الأصلية فيها هي الصاد والراء والحاء، الواو زائد صوا الواو زائد والياء زائد والألف. إذن الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان، هل وقعت؟ الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان. فصواريخ صواريخ، إذا الواو زائدة جت بلفظه، الألف زائدة جت بلفظه، هل هي زائدة؟ جاءت بلفظه. الصاد والراء والخاء أصلية جاءت في الفاء والعين واللام، ففي قواعد قواعد على وزن مفاعل، على وزن مفاعل جد، نعم أحسن، على جد مفاعل، لأن قواعد وزنها قواعد مواعيد، ومثله مواعيد أو المواعيد على وزن المفاعيل، مواعيد على وزن المفاعيل أو مشكلة، لكن بالتنين يأخذه ولا في من معنى ولا من عام؟ هذه نشوف أنا الآن ما أدري من هذا ولا من هذا، لكن ناعون الظاهر من ماء الماء الماء، والناعون وزنها فاعول، فعلى هذا يكون مواعيد وزنها فواعيد وما فواعيد. طيب إذا كلها شابت مفاعل أو مفاعيل فإنه ممنوع من الفرق لعلة واحدة أو لعلتين، لعلة واحدة، لعلة واحدة تكفي، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون اسما أو وصفا مذكرا أو مؤنثا، ما يجوز ما دام على هذا الوزن فإنه يكون ممنوعا من الفرق، ويسمون هذا الوزن يسمونه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. نعم. طيب وكل جمع مفاعلة أو مفاعلة بمن كافلة، إذا ما كان على هذا الوزن فإنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. طيب قال الله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد، القلائد من هذا النوع ونعم ذلك ومن عبد شعائر الله فإنهم تطلقوا منه، والتراويح ولا اعتلال منه كالجوار رفعا وجرا أجره كفاية، لا اعتلال ظاهر منصوبة منصوبة على إيش؟ على الشرط، نصبها واجب ولا راجع ولا جائز مثل الطرفين؟ واجب توافقون اثنين فلم ينفع الآن، فأنا أهدى من فجر الفجر أحوام الخمس واجب ما ممنون نعم وأولى وعد أولى ونصف وطرف فهذا ليس بواجب هذا ليس بواجب لأن ما يجب أن نصف الاشتغال إلا إذا ولي عذاب لا يليها إلا كذا لكن إذا كان المشغول طلبا كما هو أجل في الأمر إذا كان مشغول طلبا فإن الأرجح النصف الأرجح ثم أجل الوجود طيب ولا اعتلال يعني وأجل واعتلال أي ما كان آخره رفع علة من هذا الوزن أجله رفعا وجرا أجله كساري ساري ساري هذه أبنى اسم ساري قولة معتل بالياء بالياء في حال الرفع وفي حال الجر عمك الله في حال الرفع وفي حال الجر تحذف الياء وتمون الراء فتقول هذا فتقول هذا سار هذا سار وتقول في الجر مررت بسار مررت بسار ترابها هذا مبتدا مثال خبر مبتدا مرفوع بضمه محذره على الياء المحذوفه لتقى الساكنه والياء والتنوين هنا عوض عن الحرف المحذوف وتقول مررت بالتالي مررت جر وقال والبحر جر وسال الاسم مجرور جلدة وعن جريحة المحضرة على الياء المحذوفة التقاء التاثم والتنين هنا عوضا عن الياء المحذوفة طيب إذا جاء صيغة من فائده وهو معتل الآخر فيقول المالك إنك تجري كساري إيش معنى إطلاعي كساري أنك تحذف حرف العلة نعم بعد وتمون مثال ذلك قوله تعالى فهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فهم من جهنم مهاد هذه ما تذكر ومن فوقهم غواش كلمة غواش هذه في جمع ولا يكون مفرد وشنع هذا الجمع منتهى الجنوب غواش على وزن فواعل على وزن فواعل من السياق منتهى الجنوب الذي في القرآن الآن حذفت الياء ومن ما قبلها وبقي على مكسورا على ما هو عليه فنقول مثلا في إعرابها من فوقهم عز وجل مقدم وغواشي مرجلا مؤخرا مرفوع بضمه مقدره على الياء المحذوفه التقاء الساكن مرفوعه غصه والنون عوض عن الياء المحذوفه مثل ما انت هذا في حال غصه وما نقول غصه وجرا كذلك أيضا في الجر يجرى كسر بمعنى تحذف الياء وينون ما قبلها مش مثال مثل أن تقول مررت بجوار يلعبن مررت بجوار يلعبن جوار الجمع جاي وزنها واحد مراكز الوقائد وبجوار البحر جر وجوار اسم مجرور بالباء وعلى مسجله فتحه مقدره على الياء المحذوفه الالتقاء بشري نيابة عن المنصرف لأنه اسمه لا ينصرف المرء ولا منصرف إيش؟ صيغة منتهى الجمود. وعلم من قول ابن مالك رفعا وجرا أنه في حال النص لا يدرك فعله وإنما يبقى حرف العلة منصوبا بدون تنوين. يبقى حرف العلة منصوبا بدون تنوين. ما معك؟ وفاهم؟ طيب. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي إنا أعتدنا للكافرين سلاسل واثنين من أرمال وأغلالا اثنين من أرمال وأعلان وسريع لكن رواسي من هذا المال من المعتدة بالياء وبقيت الياء في حال النص منصوبة. خلاصة هذا البيت أننا كان مجموعا على صيغة من الجموع فلا يحصل إلا أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا. إن كان مرفوعا أو منصوبا فإنه يجوز إجراؤه إجراء المعتل بالياء مثل سالم مثل سالم فتقول هؤلاء جوار ومررت بجوار وإن كان منصوبا وإن كان منصوبا فإن تبقى الياء مفتوحة بجوار فتقول رأيت جواري يلعب ولا يصح ان تقول رايت جواري ولا يصح ان تقول رايت جواري فتبقى الياء مفتوحه بدون تنوين. ومنه قوله تعالى والقى في الارض رواسي واضح الامر لله لأنه لما قال هذا قد يظن الظان هذا يشمل المعتل استثنى استثنى نعم نعم نعم تكفي إلا واحد نعم نعم نعم إعراب أن تكون مرفوع بضم المقدر على الياء المحذوفة للقطع الكثير ومن فوقه مؤاشي أصلها غواشي هلأ فإن حذفت الياء بالتخفيف حذفت الياء لأنه ينظم آخر الاسم للتعويض. الثمين آخره منزل يعني زيد تشاهه منزل الساكن هل الساكن هنا عندنا الثمين الآن وعندنا ياء محذوفة ساكن لأهل الساكن يستمع كافيين مع أنه بالحقيقة عند التعامل تجد من محروف أصل التسليم وجاء تلمين جوابا عنه فوجد إذا نقول إن المؤلف أتى بهذا لأجل أن يكون كلمة استثنائي من قوله وكل جمع مشكل من فاعلة أو من فاعلة بمنع الكافر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن لكنها ما نقول إن أعطى مثلا فوائد فعالم ما نقول هذا. ثم قال ويسراويل لهذا الجمل شبه يحفظ هموم المنزل. هذا من باب القياس المحن سراويل ما هو جمع وإنما هو مفرد. تقول عليه يا سراويل وكم عليه من واحد واحد فاللغة العربية ما تقول سروال إلا في لغة قليلة جدا في الواقع العربي يكون سروال إلا مشهور اللغة المصريحة مشهورة أقول سراويل موجن سراويل مفرد لكن فيه شبه من هذا الجنب. ولهذا قال والسراويل بهذا الجنب شبه شبه شبه من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ؟ من حيث اللفظ. أما المعنى فلا لأن صيغة من هذه النوع تدل على تعدد وسراويل لا تدل على تعدد لكنه يشبه في اللفظ. ولهذا قال والسراويل بهذا الجنب شبه اقتضى أي ذلك الشبه اقتضى عموم المنع يعني اقتضى أن يمنع سراويل من القرض مع أنه ليس بجنب. وهو الأول يقول وكل جنب مشبه المفعول كل جنب فكأنه رحمه الله ذكر إرادا إذا كان هذا الوقت الذي بجنب فهل أنه مش قال قال له بهذا الجنب له بهذا الجنب شبه لأنه يشبه هذا الجمع من حيث اللفظ. سراويل على وزن فواعيل على وزن فواعيل نعم فهو يشبهه لفظا فلذلك اقتضى عموم المنهي الحروف الأصلية هي الظهر ثروة وعلى هذا إذا كانت ثروة بعد في نظر منك على وزن ثوائي على وزن تعاليم لأن الظهر من الواو الأصلية مع أنهم يقولون إن هذا اللفظ إنه أعد من الثلاثة لكنه عذر نقول لها أكثر فنقول مثلا أتيت بسراويل من حلق أتيت بالوقاع والباء أكثر السراويل اسم مجهول بالباء عن جده الفتحة نيابة عن فتحة لأنه مش سراء من فتحة جمع سراويل السراويلاء كما قال لي على حرص السراويلاء أي جميل فتن عن الثالث سراويلاء سراويلاء سراويلاء هنا لكن قطري لأن أنا هذا الثالث جميل حظا وعلّلوا ذلك بأنه أصل هذا الفاعل في محل إيه؟ في محل نقص مفعول به والمفعول به يجوز تقديمه على الفعل إن به سمي به الضمير يعود على ما كان مشبها لمفاعل أو مفاعل به أي بالوزن المشبه لمفاعل أو مفاعل ثم يعني فعل علما يعني أنك إذا سميت بهذه الصيغة من الجمع، إذا سميت بها إنسانا وإن كان ثابت إلا على واحد، لكن ثم نصا ثم، لأن الصيغة ركبت عليه. مثال ذلك رجل سميناه مساج، رجل سميناه مساج، ذكر اثنين المساج عازمنا، كلمة مساجد الآن مش تدل عليه علم واحد ولا جن علم مفرد، لكن لما كانت مسماة بصيغة منتهى الجموع ثبت لها حكم صيغة منتهى الجموع. ولهذا قال فالانصراف منع له. فإذا سميت شخصا واحدا بصيغة منتهى الجموع فهو ممن أفضل. تقول مررت بمساجد فاشتريت منه خبزا، لو يسمع هذا الكلام من العامة شبوه شبه هذا المجنون يسمع مساجد خبز، نعم، لكن احنا سمينا الرجل هذا سمينا مساجد، تقول مررت فعل وفاعل والبحر شر ومساجد اسم مجرور بالباء وعلى مجال فتح نيابه عن كثره، لان اسم لا ينصرف والمعنى له من الصرف، لا الحاقه من الهاجمون، لان ما لم يهاجموا في الواقع، نعم على ملحق من الهاجمون من اجل اللفظ، من اجل اللفظ. اذا اذا سميت بصيغه من الهاجمون مثل ما تقول فالانصراف منعه يحق، من صرفه هو الحق، وأشار بقول يحب إلى أن هناك خلافا، لأن بعض النحويين يقول ما يمنع من الصرف، لأنه الآن سلبت دلالته على الجمعية وصار دالا على المفرد وينصرف لأنه دال معناه. كذلك أو بما لحق به الذي يلحق بصيغة من الجموع أيضا إذا سميت به فإنه ممنوع من الصرف. لو سميت شخصا بسراوي هذا مو صيغة من الجموع من الأصل، اسم مفرد، ومع ذلك يكون ممنوعا من الصرف لأنه ملحق بماذا؟ صيغة من الجموع. وكذلك شراحيل، شراحيل هذا الاسم على المعروف في التابعين وفي الصحابة، شراحيل، نعم شراحيل هذه من الجمع، أصل من الجمع، مع ذلك إذا مع ذلك تمنع الصرف لأن تشبه الجمع، نعم لا محارب جمع، لا محارب اسم فاعل، ما أما لو قلت محارب محارب صح، أما محارب اسم فاعل من هذا الجمع. طيب إذا ما سمي به هذا الصيغ من الجموع أو سمي بما ألحق بالصيغ من الجموع فإن لمالك يقول فالانصراف منعه يحق، ألف هنا في قول فالانصراف رابط للجواب، جواب الشرط، أين الشرط؟ قوله وإن به سمي، والانصراف مبتدا ومنع مبتدا ويحق جملة خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول، والجملة من المبتدا وخبره جواب الشرط.